السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس ومجالس العلم، فسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. أذكر نفسي وأذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأننا ننوي بهذا العلم أن نرفع الجهل عن أنفسنا، وأن نعمل بهذا العلم، وأن نبلغه قدر ما نستطيع. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الرابع من جمادى الأولى لسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الخامس من الشهر 12 لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى. وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع لعبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 43 و400 وألف من الهجرة. ووصلنا إلى باب الرهن في كتاب البيوع، وهذا هو المجلس 75 من هذا الكتاب. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن. تعريفه لغة: الثبوت والدوام. وشرعا: توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها. حكمه: جائز بالإجماع حضرا وسفرا. دليله: من الكتاب قوله تعالى: فرهان مقبوضة. ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. نعم. باب الرهن. الرهن هو الثبوت، شيء نقول ما راهن يعني هادي ثابت، والرهن أيضا الحبس، ومنه فلان رهينة أي محبوس. والمقصود هنا بالرهن في الشريعة كما ذكر المؤلف توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين أي حبس دين لأجل عين، حبس عين عفوا لأجل دين، لأجل سداد دين. قال: يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها، يعني هذه العين المحبوسة لأجل توثيقة الدين، لأجل توثيقة الدين، وذلك أنه إذا كان على فلان دين لفلان فيقول له: ما الذي يثبت سداد هذا الدين لي؟ يقول: ماذا تريد؟ قال: ارهن عندي بيتك، ارهن عندي مزرعتك، ارهن عندي مصنعك، ارهن عندي جهازك، وهكذا يرهن عنده شيئا. والأصل أن هذا المرهون يكون أعلى من الدين أو مثله، وقد يكون أقل منه إذا رضي، قد يكون أقل منه، يعني مثلا الدين مثلا 50,000 فيرهن عنده بيتا قيمته 300,000 حيث يضمن إذا ما سدد يستطيع أن يبيع الرهن ويأخذ حقه. قد يكون أحيانا الدين 50,000 والمرهون أيضا قيمته 50,000 نفس الشيء يأخذ حقه منه. قد يكون أحيانا الدين 50,000 والمرهون 30,000 هذا إذا رضي، إذا رضي المرتهن فإنه لا بأس بذلك، إذا رضي بذلك. و حكمه طبعا جائز بالإجماع حضرا وسفرا، وعن الرهن ما ذكر إلا في السفر في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى لما ذكر آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية، ثم قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذا فيه تشريع الرهن، تشريع الرهن، هذا من حيث الكتاب الكريم. ومن حيث السنة النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم مارسه عمليا، اشترى من يهودي طعاما وقال له اليهودي ارهن عندي شيئا حتى أضمن مالي، فرهن عنده درعه، فرهن عنده درعه. وبعض أهل العلم هذا قول يعني ليس مشتهرا وإنما قال به البعض، وهو أنه الرهن لا يكون إلا في السفر، لأن الآية جاءت في السفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ولكن نص أهل العلم أكثرهم على أن ذكر السفر هنا من باب أنه الغالب، في الغالب أنه في السفر يرهن عنده شيئا، لكن الصحيح أنه الرهن يكون في السفر ويكون في الحضر أيضا. نعم. أركانه ثلاثة: الأول العاقدان، الراهن والمرتهن، الثاني المعقود عليه وهو العين المرهونة والدين، الثالث الصيغة وهي الإيجاب والقبول أو المعاطاة كالبيع. يعني هو جمعها رحمه الله تبارك، وهي خمسة لو رأينا خمسة، وهي الراهن وهو المدين، والمرتهن وهو صاحب الدين، والعين المرهونة اللي قلنا مثلا البيت، والدين الذي بسببه كان هذا الرهن، ثم الصيغة التي بينهما: رهنت بيتي عندك فيقول قبلته. هذه أركان الرهن: إذا الراهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي يتم الاتفاق عليها. نعم. أحكامه: والرهن لازم في حق الراهن إذا قبض بإذنه، جائز في حق المرتهن، ولا يصح تصرف الراهن. طيب، قال الرهن لازم في حق الراهن إذا قبضه بإذنه، جائز في حق المرتهن. يعني عندنا طرفان: راهن ومرتهن. الراهن هو صاحب الملك، صاحب البيت، فهذا وهو المدين، هذا الراهن المدين صاحب الملك. والمرتهن هو الدائن، الدائن صاحب الدين. فبالنسبة للراهن إذا رهن بيته قال لفلان أقرضني مثلا 50,000، قال وماذا يضمن لي أنك تعيدها لي؟ قال أرهن عندك بيتي. قال تم، فوافق. هنا تم العقد: راهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي تمت بينهما، هذه الأركان الخمسة تمت، صح الرهن هنا، صح الرهن هنا. لو جاء الراهن وهو صاحب الدين المدين، المدين الراهن جاء بعد يومين بعد أسبوع قال ترى فكيت الرهن ونشوف رهن ثاني، لا يملك ذلك، لأنه لازم في حقه، لازم في حقه إلا بإذن المرتهن. أما المرتهن فهو جائز في حقه، مثلا جاء لي بتدري لا ترهن بيتك ولا شيء وأصبر عليك متى ما سددت إن شاء الله على الثقة. إذن عندنا العقود منها عقود لازمة للطرفين، مثل عقد البيع، عقد الأجار، هذا لازم للطرفين، ليس لأحدهما أن يتراجع إلا بإذن الثاني. هذا البيع والإجارة هذه عقود لازمة للطرفين، طبعا ما لم يكن هناك خيار في المجلس أو خيار الشرط أو خيار الصفة اللي هي أخذناها السبع خيارات، طيب فهو لازم للطرفين. وهناك عقود جائزة للطرفين، أي واحد فيهم متى ما يبي يفل العقد، مثل الوكالة، الوكالة الوكيل مثلا يجي يقول بس هو أنت ما بيصير وكيل، أو الموكل يقول ترى ألغيت الوكالة، يجوز، يجوز لهذا ويجوز لهذا، فهذا عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين. هناك عقد لازم للطرف جائز لطرف وهو الرهن، الرهن لازم بالنسبة للراهن لا يملك أن يتراجع، وجائز بالنسبة للمرتهن له أن يتراجع متى شاء. نعم. ولا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق ويحرم. نعم، يقول ولا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق. الراهن ليس له الحق أن يتصرف في ملكه لأنه مرهون، ملكه مرهون، فلا يصح أن يتصرف به. يعني الآن رهنت بيتي عند نواف مثلا قلت هذا بيتي رهن مقابل الدين الذي لك علي. متى تسدد الدين؟ قلت لا أسدد الدين بعد سنة. إذن البيت هذا يبقى لمدة سنة ما يباع إلى أن أسدد. لو جيت أنا وبعت البيت ما يجوز. لماذا؟ البيت مرهون، البيت مرهون لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. إذن لا يصح للراهن أن يتصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن. لا يصح للراهن اللي هو المدين أن يتصرف في البيت إلا بإذن الدائن الذي هو المرتهن. وإذا قال لا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن، قال إلا بالعتق. شون إلا بالعتق؟ يعني رهن عنده عبده، عنده عبد، والعبد يباع ويشترى. فقال ما الذي يثبت لي سداد الدين؟ قال أرهن عند العبد هذا، متى ما قصرت في سداد الدين تستطيع أن تبيعه وتأخذ نصيبك. قال طيب. بعد شهر شهرين جاء المدين اللي هو الراهن وقال العبد أنت حر لوجه الله. شون حر لوجه الله وهو الدين اللي عليك هذا رهن، فعلى أساس تعتقه؟ استثنى العتق، العتق هنا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق، يعني استثنى العتق هنا، قال الشريعة تتشوف إلى العتق ويضع شيئا بدله رهنا، يضع شيئا بدله رهنا. نعم. ويحرم وعليه قيمته تكون رهنا مكانه إذا كان موسرا والدين مؤجلا وإلا طولب به خاصة. نعم، يعني إذا أعتق العبد يلزمه القاضي، يقول له ارهن شيئا مكانه، الرجل يبي يطمئن أن دينه إيش سيرجع إليه، ارهن شيئا مكانه إذا كان موسرا، يعني إذا كان هذا الذي رهن يعني عنده مال، عنده مال، وكان الدين مؤجلا يعني ما حل الدين بعد، يعني حتى لو قال أعتقت العبد قال وديني، قال دينك تو الناس عليه، دينك بعد 8 أشهر. طيب، فهنا إذا كان موسرا أجل لأنه عنده مال، أو أنه يعني يؤمر بإرجاع العبد لأنه فيه إضرار بمن؟ بالدائن. يعني كما أن الشريعة تراعي حال الفقير اللي هو المدين، كذلك تراعي حال الدائن، وإلا يعني الفقراء يضحكون على الأغنياء. وذاك بعض الناس يأتي للغني مثلا للموسر فيقول له سلفني 1000 دينار، فيقول هاك هذا قرض 1000 دينار، وبعدين ما يرد له حتى لو صار عنده فلوس. ليش ما عنده خير؟ عنده خير يعني الحين رد على 1000، يعني ما يجوز، هذه حقوق فلا يجوز التساهل فيها أو التلاعب فيها. فالقصد إذن أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف بالمرهون ببيع أو عتق إلا بإذن المرتهن. نعم. شروطه 6. الأول كونه منجزا. نعم، كونه منجزا يعني هذا شرط ذكره أهل المذهب، وهناك قول آخر في المذهب أنه لا يشترط أن يكون منجزا، يعني الآن مباشرة يكون الرهن مع البيع أو مع القرض. يعني إذا كان بيعا يعني اشترى مثلا سيارة ب5000، يقول عندي 1000 و4000 أعطيك إياها بعدين، قال ارهن عندي شيئا، ارهن بيتك حتى تثبت لهذه 4000. طيب، أو كان قرضا يقول ارهن عندي مقابل هذا القرض، أو يكون يعني بقية مهر أيضا تقول له ارهن عندي شيئا حتى أضمن مهري، وهكذا. فالقصد إذن كونه منجزا أي أثناء العقد، أثناء عقد البيع أو الزواج أو القرض يكون منجزا حالا وليس يعني سأرهن عندك، لا، منجز، لا بد أن يكون منجز. نعم. الثاني كونه مدفوعا مع الحق أو بعده. نعم، هذا الشرط يعني عند بعض أهل العلم وبعض أهل العلم يشترطه، وهو كونه مدفوعا مع الحق أو بعده، أو بعده يعني ما يصير قبل الحق، يعني ما يصير أجي أقول ارهن عندي بيتك علشان القرض اللي بعطيك إياه بعد شهر. أنت ما أعطيتني القرض للحين، فعلى أي أساس أرهن عندك بيتي؟ فقال لا يصح الرهن أصلا لأنه ما له مقابل. أرهن بيتك عندي لأني بعد سنة سأقترض منك أو سأشتري منك كذا وأعطيك جزءا من ثمني. قال ما يصح، الأصل في الرهن أن يكون مع العقد أو بعده، يعني مع العقد أثناء العقد اشترها ارهن حتى أضمن حقي، مثل ما فعل النبي مع اليهودي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل مع اليهودي؟ اشترى منه طعاما ورهن عنده درعه مع العقد، أو يكون بعده، اشترى منه ثم بعد يومين جاء قال فلان، قال متى تسدد كذا كذا؟ قال والله إن شاء الله أنا وعدتك أسدد بعد سنة. قال لا، أبي رهن عندي حتى أضمن ديني، هذا لا بس يكون بعد العقد ما في مشكلة، لكن قبله ما صار دين عليه ولا شيء، يقول أرهن عندي، ما يصح الرهن هنا. لماذا؟ ما له مقابل. نعم. الثالث كونه من جائز التصرف. نعم، كونه من جائز التصرف، يعني الطفل الصغير ما يقدر يرهن، المجنون ما يقدر يرهن، السفيه ما يقدر يرهن، وإنما الرهن يكون المخرف ما يقدر يرهن. الرهن يكون من جائز التصرف، عاقل بالغ راشد هذا الذي يرهن. بعضهم يعبر يقول الذي يصح بيعه، يصح رهنه، هو الذي يصح بيعه، هو العاقل البالغ الراشد الذي يستطيع يبيع ويشتري هو الذي يستطيع أن يرهن. أما إذا كان الذي يرهن طفلا صغيرا، لأنه ممكن يلعبون عليه، يكذبون عليه، يضحكون عليه، لأنه ما يفهم، المجنون كذلك ما يعي، فلذلك اشترطوا في أن يكون الراهن جائز التصرف. نعم. الرابع كونه ملكا للراهن أو مأذونا له فيه. نعم، كان مالكا له أو مأذونا له فيه، يعني ما يصير ترهن سيارتي، ارهن سيارتي، كنت سيارتي أنا مالك شغل فيها، إنك ترهن سيارتي تقول مقابل سيارة فلان، ما يصير ترهن بيتي، ما يصير، لازم صاحب الملك هو الذي يرهن، أو يكون مأذونا له فيه وهو الوكيل مأذون له، يقول ارهنها عندي وهذا توكيل لك، سواء كان توكيل مكتوبا أو شفهيا. نعم. أما الوصي على مال الصغير لا يرهن، الولي ما يرهن، طبعا الذي لا يملك لا يرهن من باب أولى، فإذا لابد أن يكون الذي يرهن يكون مالكا للشيء أو مأذونا له فيه. نعم. الخامس كونه معلوم الجنس والقدر والصفة. نعم، المرهون لابد أن يكون معلوم القدر والجنس والصفة، لأن اختلفوا بعدين، قال خلاص رهنت عندك، رهنت شنو؟ رهنت ماذا؟ لازم تحدد ماذا رهنت، رهنت درعا، رهنت سيارة، هذه أي سيارة؟ سيارة فلانية، لأنه ممكن الدين مثلا كما قلنا مثلا 20,000 يرهن عنده سيارة 30,000، ممكن يرهن عنده سيارة 500 دينار، طيب هو ما يدري، يقول رهنت عندك سيارة، لازم أي سيارة، لابد أن تحدد صفة المرهون حتى إذا يعني سدد وافق على الرهن يكون يعني يسد الدين الذي له على الراهن. نعم. السادس كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب. نعم، كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب. أما الدين غير الواجب ما في رهن، يعني أعطيته صدقة قلت له أرهن عندي شيئا أني أعطيتك صدقة، هذا الدين ما هو واجب، طيب ما هو دين واجب، واضح ولا لا؟ لابد أن يكون دينا واجبا، إن لم يكن واجبا فإنه لا يصح الرهن فيه. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ما يصح رهنه وما لا يصح. كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا في 3 صور: الأولى الثمرة قبل بدو صلاحها، الثانية الزرع قبل اشتداد حبه، الثالثة القن دون رحمه المحرم، وإذا استحق بيع الرهن بيع معا ويأخذ المرتهن ثمن المرهون فقط. نعم، يقول كل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. يعني أي شيء يجوز بيعه يجوز رهنه، هذا الأصل. أي شيء يصح بيعه يصح رهنه، ثم استثنى قال المصحف يصح بيعه لكن لا يصح رهنه، لأن لا يحبس المصحف، لا يحبس المصحف. فإذا هذا المصحف مستثنى، يصح بيعه لكن لا يصح رهنه. قال وهناك ثلاثة أشياء: الثمرة قبل بدو صلاحها. الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها، ممكن تتلف، فما يجوز. أنا الحين عندي نخلة مثلا، نخلة زين، هذه النخلة أول ما تبدأ يعني تحمل زين اللي هو الثمر، أول ما تتحمل يكون يعني أخضر ما يؤكل، هذا يقول لم يبدو صلاحه، لم يبدو صلاحه. فأنا هنا إذا رهنت هذا البسر الذي على الشجرة طيب أقول ما يجوز. ليش؟ لأن هذا لا يصح بيعه، هذا لا يصح بيعه، ما يجوز بيعه. طيب إيه رهنه؟ قال يجوز رهنه، يجوز رهنه. لماذا؟ لأن لما منع البيع لأن احتمال يتلف، مو بالضرورة أن يعني ينضج هذا الرطب، واضح ولا لا؟ ممكن يشيص، ممكن تأكله الطير، ممكن يتساقط، يعني ما هو بالضرورة أنه ينضج. فلذا قال لا يجوز بيعه الثمرة قبل بدو صلاحها، نهى النبي عن ذلك، عن بيع الثمرة قبل بدو. لكن الرهن، لأن الرهن ما في مشكلة، خلها في شجرتها، خلها في شجرتها. لو طيب حتى هذا ممكن يشيص، يحط رهن ثاني بداله، يحط رهن ثاني بداله غير البيع. البيع ثبت في ذمته، أما الرهن هو أصلا فقط لإثبات دين، توثيق الدين. فلذلك الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز رهنها ولكن لا يجوز بيعه. مثله الحب، يعني في النباتات سنابلها اللي هي الحبوب بشكل عام، العدس، الماش، البازاليا، الذرة، هذه كلها أيضا ما تباع إلا حتى يشتد الحب وهو بدو الصلاح لها، كذلك لا تباع حتى يظهر صلاحها، لكن يجوز أن ترهن، يجوز أن ترهن. إذن أشياء يجوز رهنها ولا يجوز بيعها. قال القن دون رحمه المحرم. الرحم المحرم هي كل من يحرم عليه الزواج به، هذا يسمونه رحم محرم. رحم المحرم، من رحمك المحرم؟ عد: أمك، أختك، خالتك، عمتك، بنات أختك، بنات أخوك، وبنتك. زين، هذول السبعة يسمونهم الرحم المحرم، يسمون الرحم المحرم محارمك: الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، الأخت من أي الجهات كانت، والعمة وإن صعدت، الخالة وإن صعدت، بنت الأخ وإن نزلت، بنت الأخت وإن نزلت، هذه يسمونها الرحم المحرم. لو واحد عنده عبد وعنده أخت العبد، واضح ولا لا؟ عبد وأمة، عبد وأمة أخوان، عبد وأمة هو يا أمه، عبد مع أبوه هم رحم محرم يعني يعتبر، زين مو شرط يعني اللي يتزوجون، زين أخ مع أخيه، هذه كلها يسمونها رحم محرم. يقولك لا تفرق بينهم، لا تفرق بينهم، ما يجوز بيع هذا وترك هذا، لأن فيه إيش؟ قطع أرحام، فيه قطع أرحام، يا تبيعهم اثنينهم يا تخليهم اثنينهم عندك حتى لا تقطع الرحم التي بينهما. طيب في الرهن؟ قال لا يجوز الرهن، يجوز الرهن، لأن الرهن قاعد عنده هلا ما عنده مشكلة، البيع يأخذونه، الرهن ما بس حبس، هو حبس عين توثيق الدين، فهو ما راح يطلع أصلا. طيب جاء وقت الرهن وما سدد، يبي يبيع، لا ما يبيع، يا يبيعهم اثنينهم زين، يا يحول الرهن إلى شيء آخر. واضح الصورة؟ إذن يجوز رهنه لكن لا يجوز بيعه، يجوز رهنه لكن لا يجوز بيعه. نعم. قال ويأخذ المرتهن ثمن المرهون فقط، يعني المرتهن يأخذ بس ثمن المرهون. يعني أنا الآن رهنت بيتي على دين 10,000 لكن بيتي يسوى 100,000، زين المرتهن لما ما سددت للدين ذهب إلى القضاء طلب بيع البيت، مباع البيت بمئة ألف، يأخذ البيت ألف كلها له؟ لا، يأخذ دينها. كم دينه؟ 10,000، وتسعين ألفين تروح حق القاضي ولا حق المالك؟ حق المالك اللي هو الراهن. طيب، ترجع للراهن، لأن هذه حقوق، فلوسه هذه ترجع له. إذن إذا بيع الرهن فإنه يأخذ الدائن اللي هو المرتهن دينه فقط، ويرجع باقي المال للراهن وهو المدين. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الأشياء التي لا يصح رهنها. الأول الحر. نعم، الحر لا يجوز رهنه لأنه لا يباع. الحر، واحد يجي حق واحد يقول له والله أبي منك دين 100,000، قال تم اشترهن عندي، قال رهن ولدي، ولده حر، ما يصير. طيب بعدين ما عطاه، شو بيسوي بالولد؟ ما ينباع لأنه حر، والحر لا يجوز بيعه. فإذا الحر لا يجوز بيعه، الحر لا يجوز بيعه. نعم. الثاني الوقف. كذلك الوقف، لأن الوقف الأصل فيه أنه على التأبيد، الوقف حبس عين على التأبيد. طيب، فهي أصلا محبوسة، فكيف يرهنها؟ لأنه ما يقدر يأخذ حقه منها، لأنه ما يقدر يبيعها، لأن الوقف لا يباع. فرهن الوقف وبعدين قال يلا حل الرهن، أعطوني حقي. مالك شيء، شو مالك شيء؟ وقف، وقف ما يباع. فإذا الوقف كذلك لا يصح رهنه. نعم. الثالث أم الولد. أم الولد لازم نشرح الآن. الإنسان يعني له ستة أحوال، الإنسان له ستة أحوال: إما أن يكون حرا، أنتم أحرار، هذا النوع الأول حر. الثاني القن أو العبد يسمونه، يسمونه القن أو الأمة، هذا عبد مملوك. في بعدين عندنا الثالث المكاتب، الرابع المبعض، الخامس المدبر، السادس أم الولد. هذا في كتاب العتق راح نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أن من هؤلاء الستة شيء يسمى أم ولد. أم ولد، وهي الأمة إذا أنجبت لسيدها. الأمة إذا أنجبت لسيدها، مثال ماريا، ماريا القبطية أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنجبت له إبراهيم فصارت أم ولد، تحولت من أمة إلى أم ولد. أم الولد جماهير أهل العلم أنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، وبالتالي لا يجوز رهنها لأنها لا تباع. نعم. الرابع الكلب. لأن الكلب ليس له قيمة في الشرع، الكلب ليس له قيمة، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فإذلك يعني رهنه لا يجوز، لأنه ما راح يحصل شيء في النهاية، لأنه لا يجوز بيعه، شو بيستفيد منه. نعم. الخامس الآبق. السادس المجهول. نعم، الآبق والمجهول، كل هذه الأشياء لا يجوز رهنها لأنها غير مضمونة. عبد من حاش، بعير شارد، سمك في الماء، طير في الهواء، شلون نضبطها؟ هذا قال أرهن عندك بعيري الذي شرد، ومن يقول بيرجع بعيرك الذي شرد؟ هو شرد أصلا، كيف أضمن حقي؟ هذا بعير شارد، عبد آبق، طير في الهواء، سمكة في الماء، فهذه ما يجوز رهنها، ما يجوز، لأنها غير مضمونة، غير مضمونة. إلا إذا الطير الذي في الهواء مثل طيرتي الحين، يعني عند حمام وعند هذا تروح وترجع إلى يعني مكانها، فهذا يجوز، هي ما في مشكلة، لأن هذا مكانه سيرجع إلى فقط بربع ساعة من الساعة وترجع إلى الحكر اللي هو الوكر الذي لها. فالقصد أنه لا يجوز بيع عبد آبق ولا جمل شارد ولا طير في الهواء ولا سمكة في الماء، لأن هذه كلها غير لا يقين على الوصول إليها، ما في يقين، فإذا ممكن يضيع حقه المرتهن. نعم. والمجهول، رهنت عندك شيئا، شنو رهنت عندي شيئا؟ شنو الشيء هذا؟ ما أخذ من 100,000 أعطاني قلمة، قال هذا الرهن حق 100,000، ما يصلح؟ ما يصلح، لأنه لابد يكون على بينة، لابد يكون على إيش؟ على بيع، إذا قلنا قبل قليل أن يكون معلوم الجنس والقدر والصفة، فالشيء المجهول لا يصح رهنه. نعم. السابع، المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبضه. أي نعم، إذا كان قبل قبضه صار كالمجهول، صار كالمجهول حتى يقبض، حتى يقبض ويراه ويضعه عنده، وإلا صار وجوده كعدمه. نعم. الثامن، مال اليتيم والمجنون للفاسق. نعم، ما يرهن مال اليتيم عند فاسق ولا يرهن يعني مال المجنون عند فاسق. لماذا؟ لأنه لا يؤمن جانبه، لا يؤمن جانبه، ممكن يتصرف فيه في مال اليتيم، ممكن يتصرف في مال المجنون لأنه غير ثقة، وهذا من باب حفظ أموالهم. وذلك الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز رهن مال اليتيم أو مال المجنون عند رجل فاسق. نعم. التاسع، الدين. الدين كذلك لا يجوز رهنه، لأن الدين أصلا يعني غير ثابت، يعني ممكن يضيع حقه ولا يصل إليه، ما استفدنا شيئا. نعم. العاشر، المنفعة. كذلك المنفعة لا يجوز رهنها، لأن المنفعة شيء حس وشيء معنوي، المنفعة شيء معنوي، وهو الأصل أن يعرف جنسه ونوعه وصفته. نعم. الحادي عشر، الرهن بعد قبضه. اي نعم، يعني الرهن قبل قبضه، يعني اللي قلناه قبل قليل اللي هو أن يكون الرهن مع العقد أو بعده، أما قبل هذا ما يصح الرهن. لماذا؟ لأنه ما هو مبني على شيء معين، ما هو مبني على شيء معين. واستدلوا على ذلك قال الله تبارك وتعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه إلى أن قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرهان مقبوضة، يعني تكون الرهان مقبوضة بعد الدين وليس قبله. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في كسب الرهن ونماؤه. كسب الرهن ونماؤه المتصل والمنفصل رهن يباع معه في وفاء الدين، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي والتفريط، ويقبل قوله بيمينه في تلفه، وأنه لم يفرط ولم يتعدى في تلفه، وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين. نعم. يقول: كسب الرهن ونماؤه المتصل ومنفصل رهن، يعني رهن عنده بقرة، البقرة هذه ممكن تولد، ولدت البقرة، جاء الراهن وقال حق المرتهن، قال لا البقرة عندك، عطني ولد العجل، الرهن البقرة، ما رهنت العجل معاها، لا العجل يتبعها، هاي يسمونها نماء منفصل، يسمونها نماء منفصل. الشجرة كبرت زين، يقول لا أجيب لك شجرة ثانية مكانها، لا تبقى رهنا، فأينما العجل كبر، وهكذا أينما في الرهن متصل أو منفصل فإنه يتبع الرهن، وليس من حق الراهن اللي هو المدين أن يطالب به قبل القضاء أو قبل قضاء الدين. نعم. قال: وهو أمانة بيد المرتهن. الأصل أن الرهن أمانة بيد المرتهن، يعني أنا رهنت عندك سيارتي مثلا، سيارتي أمانة عندك، إذا سكتها أو سويت حادث فيها ولا شيء فيه أنت تتكفل هذا، لأن أمانة بيدك، ليش تسوقها؟ ممنوع تسوقها أصلا كما سيأتي، أنه لا يجوز أن يتصرف فيها إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أنه يعني كان ينفق عليها، كان تكون يعني يكون الشيء المرهون مثلا حصان أو بقرة أو شاة، لأنها تبي تأكل، تبي تشرب، تبي رعاية، فهذا الذي يرعاها له الحق أن يشرب من حليب من لبنها، له الحق أن يأخذ من صوفها، ليش؟ لأن هو قاعد يصرف عليها. لكن إذا كان ما يصرف عليها ولا شيء، الأصل أنه ليس له أن يتصرف فيها إلا بإذن الراهن. يقول رهنت عندك سيارتي، يقول أسوقها أصلا ما له داعي يسأل، لأن الأصل أنه ما يسوقها، لأن السيارة ما تحتاج يعني عناية وكذا، طال منها واقفة زين. لكن لو ساقها وصار شيء يتكفل هو أو شيء لا يجوز ما يجوز، لكن لو صار شيء فيها فهو متعدي، وبالتالي إذا كان متعديا إذن يضمن. أما إذا تلفت بغير تعدي ولا تفريط، واحد دعم السيارة وهي واقفة عند الباب مثلا، واحد جاء وصدمها مثلا، هو ما فرط، لكن إذا خلي السيارة شغالة وراح دخل البيت وأحوه باقها سرقها هذا تفريط، أنه مخلي السيارة شغالة ومو جابلها هذا تفريط، فهنا يضمن. فالقصد إذن أن المرتهن ما في يده يعتبر أمانة، الرهن الذي عنده يعتبر أمانة، لا مثل المستعير، المستعير لا يضمن، إذا استعرت منك شيئا لا أضمنه، ما لم أتعدى فإن تعديت أضمن، هنا إذا ما صار في تعدي لا يضمن. يعني الحين واحد أخذ من واحد ملاس، معروف ملاس اللي يغرفون فيه الرز مثلا كذا، هذا الملاس مثلا أخذه يغرف فيه الرز وهذا كذي استعاره إعارة زين، وبعدين الملاس يعني انكسر أو شيء كذي يعني استعمال عادي وأذن له بالاستعمال، ما يضمن ما يضمن، لكن الملاس قاعد يشيل فيه سميت وزين أو يشيل فيه جمر وكذا وتطعج ونعوى وكذا وكذا، يقول والله هو خسر وش سوي ما يستخدم لهذه الأشياء، ففي إيش؟ في تعدي، في تعدي. فالقصد إذن أن الراهنة إذا تعدى يضمن، إذا لم يتعدى لم يضمن. نعم. ويقبل قوله، ويقبل قوله بيمينه في تلفه، وأنه لم يفرط ولم يتعد في تلفه، وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين. نعم، يقبل قوله بيمينه في تلفه، يعني مثلا يأتي يقول والله هو رهن عنده مثلا شات، طيب فيأتي يقول والله الشات ماتت وأنا ما سويت لها شيء وماتت وكذا وكذا، يقول والله ما قصرت، والله ما قصرت، فيقبل بيمينه في تلفه. هذا إذا كان ظاهر الحال كذلك، لكن إذا كان ظاهر الحال خلاف ذلك، يعني مثلا يجي يقول والله جانا السيل وكرف الغنم وخذها، وين جيران تعال جاكم سيل؟ ما جانا سيل، فهنا دعوة هذا إيش؟ لا تقبل. لماذا؟ لأنه قاعد يتكلم عن شيء ظاهر ولم يشعر به أحد غيره، فهنا لا يقبل قوله. أو جانا برد شديد وماتت الشات، ما يقبل منه، الناس كلها تشوف برد شديد ولا ما برد شديد، لكن إذا قال سرقت أو ماتت هكذا المهم شيء معقول، ذكر شيئا معقولا فإنه يقبل قوله لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن، إذا ذكر شيئا معقولا قبل قوله، أما إذا ذكر شيئا غير معقول فإنه لا يقبل قوله في هذا. نعم. وقال وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، اعتلف البعض لم يتلف الكل، وإنما تلف البعض، مثل قلنا قبل قليل عند بقرتان، عند بقرتان رهن، واحدة ماتت الثانية رهن، ما نقول انقطع الرهن لا، تبقى الثانية رهن. عنده مثلا نخيل سقطت واحدة الباقي رهن، إذن إذا تلف بعض الرهن باقيه يكون إيش؟ يكون رهنا. نعم. وإذا حل أجل الدين لزم الراهن الوفاء، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن، أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم، ولا يصح للمرتهن أخذ الرهن بدل الدين وإن شرطه الراهن. نعم. يعني الآن جاء وقت السداد، جاء وقت السداد، رهن عنده بيته، قال رهن بيته، متى تسدد؟ قالوا سدد بعد 7 أشهر، مضت 7 أشهر ما سدد الدين، فما الحل هنا؟ الحل هو أن يأتي الراهن إلى المرتهن ويقول له أنا ما أقدر أبيع البيت زين، أجلني، إذا أذن ما في مشكلة أجله، إذا لم يأذن يقول له أنا أريد حقي، يلزمه أن يبيع البيت، يلزمه أو يدبر له المبلغ اللي طالبه يعني، أو يبيع البيت يطلب منه أن يبيع البيت، فإن أبى أن يبيع البيت يشتكيه إلى القاضي، والقاضي ينادي الراهن اللي هو صاحب البيت، ينادي يقول لابد أن تبيع البيت وتسدد الدين الذي عليك لأنه حله الدين، فيقول إن شاء الله خلص ممتاز. إذا قال أبدا ما راح أبيع يعذر، يعني يعاقبه القاضي بما يراه مناسبا. إن أصر القاضي يبيع بالمزاد، يبيع البيت بالمزاد، يعلن عن بيع البيت ويباع البيت رغما عنه، يباع البيت رغما عنه، ويعطى الدائن اللي هو المرتهن حقه، ثم يرجع باقي المال إلى الراهن اللي هو المدين. فالقصد أنه إذا أبى فإنه يجبر على البيع حتى يعطي كل ذي حق حقه. قال ولا يصح للمرتهن أخذ الرهن بدل الدين، يقول أخذ الرهن بدل الدين، لا هذا ليس هو الاتفاق، الاتفاق الرهن هذا توثيق الدين وليس هو الدين، ليس الرهن هو الدين وإنما هو توثيقة دين، إلا إذا رضي أو كان يعني المرهون يساوي الدين ورضي الراهن ما في بس، لكن إذا لم يرضى لا ما ليس له أن يأخذه، ليس له أن يأخذه بحجة أنه له عليه دين. نقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. لا ما يجوز رهن، لا لا إذا قالوا لابد يكون من أهل أو مأذون له فيه، هذا ما غير مأذون له فيه، هو ينميه فقط لكن ما يرهنه، لا ما يرهنه. نعم هذا حسب، إذا كانت عادة المرهون أعلى من الدين، يعني طالبني 10,000 أرهن عندك بيتي، واضح؟ فيعني بيتي يسوى الدين 10 مرات أو 20 مرة مثلا، طيب؟ فعادة المرهون يتجاوز الدين، لكن إذا نقص المرهون عن الدين له أن يطالب برهن آخر بديل. أي نعم. ورثة، للورثة تذهب للورثة، باقي الدين يذهب للورثة. الأرض الزراعية لو رهنت، لو تركت في المباراة هل يستفيد منها، ولو استفاد منها هل يدفع إيجار من سيأتي إن شاء الله تعالى الانتفاع بالرهن درس القادم، اصبر. هل يجوز الانتفاع بالرهن أو لا؟ نعم. لا مو بالضرورة أن يطلع من البيت، لا الراهن ما يطلع من البيت، يرهن بيته ويسكن فيه ماكو مشكلة، بس إذا كان رهن سيارة أو كذا طيب ممكن نقلها إلى لكن البيت كيف أنقل له؟ هذا يأتينا إن شاء الله في الانتفاع بالرهن هل يجوز أو لا إن شاء الله تعالى، كان الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لا ما في شهود، ما له شغل الشهود أبد، ما عقد بين الرهن والمرتهن حتى لو كان شفهيا، إيه بس عاد إذا طلب الشهود لإثبات العقد ما في بس إن شاء الله تعالى، الأصل مثل البيع والشراء في شهود ما في شهود، هذا نفس الشيء ما يحتاج شهود. هنا خير سنشوف الأسئلة مكتوبة. زوجتي ترى ما أسفل الذقن ليس بعورة، هل هذا صحيح وما عليك زوج؟ نعم إذا كان أسفل الذقن يعني تخرج الرقبة كلها هذا من العورة، أما إذا كان فقط هذا المكان اللين هذا ليس بعورة إن شاء الله تعالى. لا أستطيع الالتزام بالصلاة ماذا أفعل؟ اجتهد على نفسك وابحث لك عن صديق يذكرك بالصلاة، يواعدك يروح معاك يصلي وكذا، اطلب من أهلك أنهم يعينونك على الصلاة يذكرونك بها وهكذا. هل منكر السنة كافر؟ إذا كان منكر لأصل السنة كل السنة ينكرها يقول بس قرآن كافر هذا قطعا، أما إذا كان أنكر سنة من السنن بدعوى أنها يظن أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكفر، هذا جاهل يعلم. أما إذا قال ما في شيء اسمه سنة ما في إلا قرآن هذا قطعا كافر. الله تبارك وتعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه، كيف يعني ما معنى أتاكم الرسول فخذوه إذا ما يأخذ السنة ما يصلح. ماذا يرد على من يفعل عكس رأي الجمهور بحجة أنه يوجد رأي شرعي بذلك؟ إذا كان الإنسان يتبع الهوى أي قول شاذ يأخذ به أو قول وافق هواه يأخذ به، هذا كما قال عبد الله المبارك، عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول من تتبع رخص الفقهاء تزندق، من تتبع رخص الفقهاء تزندق، يعني يدور أي شيء في رخصة قال به عالم يقول هذا أنا أخذ به، فيأخذ به مثلا قول أهل مكة في الغناء وقول أهل المدينة في بعض أبواب الربا أو قول أهل الكوفة في المتعة أو إن قال به بعض أهل العلم، قل هذا يخرج من الدين، هذا قاعد يلعب، هذا ما هو متبع هذا للدين، يتبع الرخص بس قال بها عالم خلاص أنا كما يقول حطها برأس عالم وطلع منها سالم، هذا كلام باطل. ما حكم تعليق لوحات الأذكار؟ قلنا هذه. ماذا يدعو المؤمن من الخوف الدائم بدون سبب؟ هذا إذا كان يخاف دائما يخاف كذا هذا يسموه رعديد. الخوف ثلاثة أنواع، الخوف خوف السر خوف القلب وهذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا خوف السر هذه عبادة ولا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. الخوف الطبيعي أن الإنسان يعني خرج له أسد مثلا، واحد سدد إليه مسدس مثلا، واحد أضخم منه أراد أن يضربه أو اجتمع عليه مجموعة يريدون قتله، هذا خوف طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى فخرج منها خائفا يترقب، يعني موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا خوف طبيعي ما يضر. وهناك خوف اللي هو الرعديد من يهب الهوى خاف من شنو، يعني يشوف واحد خاف طقني خاف كذا حتى لو أرد منه حتى لو كذا، هذا رعديد، هذه صفة ممقوتة ما هي طيبة أبدا في الإنسان. هل التوبة تغفر حتى كبار المعاصي؟ تغفر الكفر التوبة، لو كفر الإنسان وتاب إلى الله فإن الله يغفر له سبحانه وتعالى. قراءة الشروط والأحكام لشراء بضاعة من موقع إلكتروني صعب جدا وأغلب الناس لا يقرؤونه، هل يعذر؟ يعذر عند الله تبارك وتعالى، ما يعذر عندهم هم، يقولك أنت ما قرأت الشروط يعني اسأل بدل ما تقرأ اسأل أخوانك اللي قرأوا، في ناس ترى حريصين يقرون، حط بالنت إيش رأيكم بهذا الشيء شنو شروطه زينة ما هي، الحين ما شاء الله تجيك الإجابة على طول. يعني هل يجوز أن أصلي الوتر قبل قيام الليل خشية عدم إتمام قيام الليل عاملاً أو عامداً؟ يجوز إذا كان يخشى أن لا يقوم الليل فيصلي الوتر احتياطاً لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر بن الخطاب قال متى توتر؟ قال آخر الليل. قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أول الليل. فقال لأبي بكر أخذت بالحزم، وقال لعمر أخذت بالعزم. يعني الإنسان إذا كان يخشى أنه قد لا يستيقظ كذا ويوتر، وإذا قام صلى مرة ثانية بس ما يوتر مرة ثانية يكفيه الوتر الأول لا بأس، وإذا كان الإنسان لا يستيقظ متعود أنه يستيقظ ويأخر الوتر أيضا لا بأس، كلاهما جائز. هل عنده سؤال؟ طيب. هناك من يريد دخول في الإسلام ولكن قد يقف عند أمر تعدد الزوجات والسماح بزواج القاصرات، فماذا يقال لهم؟ يقول لا تعدد، أنت لا تعدد، ما له شغل يعني هذا. إذا يوقفوا على الإسلام أن الإسلام يبيح تعدد الزوجات، حتى النصرانية فيها تعدد الزوجات. وداود عليه الصلاة والسلام ذكر أن عنده 300 زوجة ومئة زوجة عفوا، وسليمان عنده 300 زوجة وسبعمئة سرية. خلاص خليتك النصرانية، وهذا كان نصراني ولا كذا، هذا كلام باطل. هذا هذه أشياء فرعية، ولا تعدد الزوجات وانتهى الأمر. لا لا ما في سؤال كذي، ما في سؤال، ما في سؤال بهالطريقة. السماح بزواج القاصرات، ما في شيء اسمه قاصرات. حنا هذا التعبير الجديد قاصر ومراهق، هذه تعابير غير إسلامية، أنا أعرفها تعابير الإسلام، بالغ وغير بالغ. بس رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنام حتى يستيقظ. فالإنسان إذا بلغ صار رجلا، يعامل معاملة الرجال ويحاسب محاسبة الرجال، وكل شيء يعامل معاملة الرجال. كذلك المرأة إذا حاضت صارت امرأة، البنت إذا حاضت صارت امرأة، فلا يقال لها قاصر. ولكن المرأة صغيرة كانت أو كبيرة ما تتزوج إلا بإذن وليها، ما تتزوج إلا بإذن وليها. فلذلك يعني الصغيرة والكبيرة لا فرق بينهما في قضية الزواج. لدي شهادات استثمار أدبية التمويل، هل أخرج الزكاة؟ أي نعم يخرج الزكاة على أصل المبلغ، هذا كلام جاوبين عليه حنا. سم تستمر؟ اي نعم. اذا حملت، يقول اذا حملت من زوجها بطفل انابيب، عن طريق طفل انابيب، ثم طلقها وهي حامل، هكذا ماشي تستعملها بعدين؟ لا ما يجوز، لابد ان وضع الطفل الانابيب في المادة المنوية، حيوان المنوي، لابد وهي ما زالت زوجة. اما اذا كانت مطلقة او مات زوجها لا يجوز أبداً أن يستخدم هذا.